ايه المسألة اللي بعد كده بيقول لنا ما هي شروط وجوب صيام رمضان على الفرد؟ يعني امتى اقول ان انت يجب عليك تصوم شهر رمضان؟ لازم تتوفر فيك شروط. الشرط الاول ان تكون شخص مسلم، ان تكون شخص مسلم، والكافر لا يجب عليه ان يصوم شهر رمضان، فلا يجب صيام شهر رمضان على الكافر، لان الصيام عباده، والعباده اصلا من الكافر لا تقبل ولا تصح. فاذا اسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما فات من رمضانات؟ لا يؤمر بذلك، لان الاسلام يجب ايه؟ يجب ما قبله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، الاسلام يجب ما قبله. وعمر بن العاص اشترط على النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يسلم حط ايده وسحبها بسرعه، قال ما لك يا عمرو؟ قال اشترط. قال ما تشترط؟ قال اشترط ان يغفر لي، وانا اخش كده بالشيله دي بتاعتي، ده انا شايل شيله ايه زلط، انا عايز ايه تشترط الاول. فقال يا عمرو قال اما تعلم يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها؟ وذكر له النبي عليه الصلاه والسلام بشره. واما الاعمال الخير اللي عملها عمرو في حياته قال اسلمت على ما اسلفت من خير. يعني لو في عمل كنت عملته لله في يوم من الايام وكان خير فانه يبقى لك حتى بعد الايه؟ حتى بعد الاسلام. فالذنوب يعني تبدا من الصفر والحسنات تبدا من حيث انتهى. يعني حتى رغم ان هي ما قبلتش منه وهو كافر، لكن مجرد ما اسلم اتقبلت. لو كان عملها لله مش لوجاهه او لنفسه او يبقى الاسلام. يبقى الاسلام طبعا مش معنى كده ان الكافر مش هيتحاسب على الصيام. على فكره الكافر هيتحاسب يوم القيامه على الاسلام وعلى العبادات. تقول لي طب ما انت قلت مش واجب عليه، او مش واجب عليه ان هو ما يقبلش منه، لكن ربنا يعاقبه ان هو ما اسلمش وان هو ما صامش وما صلاش. هم اللي قالوا كده، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب ما انت كافر اصلا، ليه بتقول لم نكن من المصلين؟ لان هو لا، ان هو بيتحاسب على ايه؟ بيتحاسب على الصلاه في الايه؟ في جهنم. لان هو مطلوب منه يسلم ويصلي ويصوم. زي مثلا واحد مطلوب منه يصلي بس هو مش متوضي، يبقى هو مامور ضمنا بالايه؟ بالوضوء، مش كده؟ فلو ما توضاش مش هيصلي، هو هيتحاسب على ترك الوضوء ولا ترك الوضوء والصلاه؟ الاثنين. كذلك الكافر يتحاسب على ترك الاسلام والصلاه. طب انا ما ينفعش اصلي، طب عشان انت ما اسلمتش، يبقى لازم تسلم وتصلي، فيؤاخذ بترك الاسلام ويؤاخذ بترك الصلاه والصيام. لكن هي عموما ما تجبش عليه الى ان يسلم. يبقى الاسلام البلوغ، فلا يجب الصيام على الولد اللي هو دون البلوغ. والبلوغ يعرف ايه بالايه؟ اما بالاحتلام او بوصول الولد الى او ظهور شعر العانه مثلا. الاحتلام لو احتلم يبقى بلغ، بدا يظهر له شعر في منطقه العانه يبقى بلغ، او لو ما ظهرلوش علامات الى سن 15 سنه يبقى بلغ، لان اقصى سن البلوغ هو 15 سنه. ونفس العلامات دي للمراه، وتزيد عليها المراه الايه؟ الحيض والحمل. فاذا حاضت المراه او حملت اكيد ايه؟ أكيد بلغت، تمام؟ يبقى إذا بلغ الولد أو بلغت البنت بدأت تخاطب بأي الأحكام كلها، وبدأ يفرض عليها كل الأحكام بعد ما كان بالنسبة لها مستحبة، هتبقى فرض عليها. لكن من جمال هذا الدين أن العبادة تقبل من الشخص دون البلوغ. فإذا صام الولد أو البنت وهي دون البلوغ يقبل منها وتؤجر، لكن بشرط أن تكون مميزة أو مميز. يعني إيه مميز؟ مميز يعني بيعرف يميز العبادة، يعني يعرف ان ده حلال وده حرام، ويعرف ان هو يعني ايه صايم، ويعني ايه فجر ومغرب، ويعني انا ما باكلش وما بشربش. اما اذا كان الطفل صغير دون السابعه او دون السادسه ومش فاهم وبيعمل ايه، فده لا يقبل منه، يعني لا يقبل منه، مفيش داعي لتكليفه. انما الولد تبتدي نعوده لما ايه؟ لما يبقى مميز، يبتدي يفهم بيعمل ايه، ساعتها ابتدي اعوده. قبل كده سيبه يعمل اللي هو عايزه، ما ترهقوش، يعني هو كده كده مش هيقبل منه لان هو مش مميز. اما اذا صار يميز العباده، ايه الحلال وايه الحرام وايه الوقت واحنا بنعمل ايه واحنا بنعبد ربنا والكلام ده، يبتدي يؤجر على ايه؟ على الصيام، وانت تؤجر على انك انت بتساعده ان هو يصوم، تمام؟ يبقى عندنا الاسلام والايه؟ والبلوغ. نمره 3 العقل. فلا يجب الصيام على المجنون ولا يؤجر وان صام. لذلك لو شخص مجنون ما بلاش ان احنا نكلفه بعبادات. في ناس فاكرين المجنون دوت ايه؟ دول اهل الله، دول المجانين، شغل بقى الفاطميين وشغل الصوفيه، ده الله يكرمك، مفيش كلام دوت. المجنون مش بتاع ربنا ولا حاجه، لا، المجنون ده يوم القيامه ليه حساب تاني. فاكرين قلنا في العقيده المجنون ده هيتحاسب ازاي يوم القيامه؟ يوم القيامه ربنا يرجع له عقله، هيكلفه ايه التكليف؟ هيأمره يوم القيامة، هيأمره يدخل النار، يرجع له عقله خلاص تمام، فاهم اللي بيحصل، خلاص فاهم كل حاجة، يقول ادخل النار. فإذا دخل النار كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة، وإذا لم يدخلها كان من باب أولى سيكون من أهل المعصية في الايه؟ في الدنيا. إذا كان يوم القيامة ربنا بيقول له قدامه ما رضاش يسمع الكلام، وكان يسمع على الغيب، إذا كان قدام ربنا ما سمعش الكلام يعني باب أولى ما كانش هيطيع ربنا فين؟ في الدنيا. فالمجنون في احتمالين، في احتمال يخش الجنة واحتمال يخش النار عادي، هيكلف يوم القيامة. لذلك ما فيش داعي ان انت تدخل مجنون الايه المسجد تقول ياخد له شوية حسنات، طب انت هتكعبلنا من غير داعي ليه؟ هو مش هيستفيد حاجة واحنا اللي بنتأذي، سيبه ما تكلفوش بالصيام. المهم يعني المجنون مش هيقبل منه الايه العمل عموما. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى ايه؟ حتى يفيق، مش كده؟ طيب يقاس على المجنون الايه المصروع مثلا عنده صرع يقاس عليه، لكن المجنون ده جنونه دائم دائم لا ينقطع. طب لو ان انسان بيفقد عقله احيانا اثناء النهار بسبب صرع زي ما قلنا كده تمام، او اغماء احيانا فقد عقله اثناء الايه اثناء الـ الـ الـ الـ الـ اليوم، فاذا كان ده امر في جزء من اليوم وفي جزء تاني من اليوم هو ادرك هو بيعمل ايه، يبقى يصح منه الصيام ويقبل، ان هو انتوى الصيام في جزء من اليوم وكان واعي وعاقل بيعمل ايه. فاذا صرع الانسان في واحد جاله صرع تشنجات في اثناء النهار او كده فقد عقله لسبب ما اغمى عليه لسبب ما، يصح صيامه عادي طالما كان في جزء من النهار مش كل النهار. طيب اذا كان الانسان كان مصروع من اول من قبل الفجر الى بعد المغرب فده اصلا حكم المجنون، ليس عليه شيء، لا صيام ولا قضاء، لأنه لم يخاطب بهذا اليوم، إن اليوم ده هو كان أصلا فيه مجنون، والمجنون لا يخاطب أصلا بالإيه بأحكام الشريعة. فبالتالي لو أن إنسان كان مجنون من قبل الفجر إلى بعد المغرب فده ليس عليه الصيام وليس عليه حتى إيه قضاء، حتى وإن عقل يعني لو كده بعد كده رجع له عقله ما نقولوش بقى اليوم اللي أنت كنت مجنون فيه ده تقدير، لأنه أصلا ما كانش مكلف، كانش مكلف باليوم دوت، خلاف للمغمى عليه. في فرق بين المجنون والمغمى عليه. المجنون احنا قلنا كلهم لو كان الجنون او الاغماء في جزء من اليوم اصلا هيصح ايه صح الصيام عادي. لكن نفترض ان هو فقد عقله طوال اليوم دوت، لو كان مجنون مش عليهوش لا ايه لا صيام لا حرج ولا قضاء. طب لو كان اغماء، لا هنا المغمى عليه مخاطب بالشريعة اصلا، المغمى عليه غير المجنون، لأن المغمى عليه عنده عقل أصلا بس هو عنده إغماء لسبب ما. فالمغمى عليه لو أغمى عليه أثناء اليوم هيصح صيامه. طب لو أغمى عليه من قبل الفجر لبعد المغرب، إذا كان نوى بالليل إن هو يصوم عادي فدوت ده صيامه، حتى لو نوى صيامه مش هيصح، هيبقى عليه بس ليه؟ إن هو يقضي، لأن هو مش مجنون وعاقل بس هو أغمى عليه طول الإيه؟ طول اليوم، فدوت هنقول له عليك القضاء بس ولا إثم عليه. بقى طب واحد نام بقى، نام من قبل الفجر لبعد المغرب في كده؟ في كده عادي عادي، بيجي الأسئلة ديت يقول لك نمت قبل الفجر صحيت بعد المغرب، ما تسألنيش ازاي بس بيحصل. فالنائم إذا نام من قبل الفجر إلى بعد المغرب إذا كان نوى بالليل الصيام يصح الصيام عادي. يلا عيشوا بقى، حدش يصحى بقى. يصح صيامه لأن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية، مش زي الإغماء. الإغماء بيفقد الإنسان الإحساس، تزقه تكلمه تتزعق فيه مش هيقوم، لكن النايم لو صحته أصلا كان إيه؟ كان هيصحى. فلأن النوم لا يذهب الإحساس بالكلية فلا يبطل الإيه الصيام خلاف الإغماء والإيه؟ يعني هما ثلاث درجات، غياب العقل كاملا بالإيه؟ بالجنون يسقط التكليف أصلا، فلا صيام ولا قضاء. الإغماء يخليه لا يصح صيامه لأنه فقد الإحساس بالكلية، لكن مأمور بالإيه؟ بالقضاء، لأن عقله ما كانش، هو كان عاقل بس هو مغمى عليه. أما لو كان نوم فالنوم لا يفقد الإحساس بالكلية، فنقول أصلا يصح صيامه.